ضلال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه وفؤاد ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى هنبدأ مع حضراتكم سلسلة جديدة في فتح المدعو وعد اللامي، هذا الشخص الذي يكذب على القرآن الكريم ويكذب على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويكذب على الصحابة ويكذب على علماء المسلمين. والنهاردة هنعرض لكم أول نموذج من افتراءات وأكاذيب هذا الشخص على علماء المسلمين. هنسمع أولا ماذا يقول وعد اللامي ونرجع لحضراتكم تاني. ذكر الأخ العرعور أنه لا يوجد أحد من أهل السنة والجماعة يقول بزيادة حرف أو يقول أن القرآن محرف، ويقول أنني أبشرك بهذا القول. سأعرض لكم في هذا المقام كتبا وأقوال لبعض العلماء، منهم صاحب فيض الباري بشرح صحيح البخاري في المجلد الرابع صفحة 98، اسمعوا ماذا يقول. يقول: والذي تحقق عندي أن التحريف في القرآن الكريم التحريف فيه لفظي أيضا، يعني هنالك تصريح كامل بأن صاحب كتاب فيض الباري الكشميري يقول أن التحريف في القرآن الكريم لفظي، قال إما من عمد منهم يعني تعمد، لا. وقال إما لمغالطة، فالله تعالى أعلم. في الحقيقة يا إخواني، الواحد لما بيرى إنسانا كذابا بيصيبه الإشمئزاز، خصوصا إذا كان هذا الشخص الكذاب يدعي أنه صادق بل وينادي الآخرين بالصدق. الرافضي وعد اللامي الذي يتخذ من الكذب دينا قال أن هذا الكلام موجود في كتاب فيض الباري بشرح صحيح البخاري للكشميري في الجزء الرابع صفحة رقم 98. صاحب فيض الباري بشرح صحيح البخاري في المجلد الرابع صفحة 98، أدي الكلام أمام حضراتكم على الشاشة، بيقول الكشميري: والذي تحقق عندي أن التحريف فيه لفظي أيضا، إما إنه عن عمد منهم أظن يعني أو لمغالطة، فالله تعالى أعلم به. فين كلمة القرآن الكريم اللي قالها وعد اللامي هنا؟ وعد اللامي قال: والذي تحقق عندي أن التحريف في القرآن الكريم آدي الكتاب هو، الرجل لا يتكلم عن القرآن، هذه الكلمة قالها الكشميري على التوراة والإنجيل والزبور، إيه دخل القرآن بها؟ اسمعوا ماذا يقول. يقول: والذي تحقق عندي أن التحريف في القرآن الكريم التحريف فيه لفظي أيضا، يعني هنالك تصريح كامل بأن صاحب كتاب فيض الباري الكشميري يقول أن التحريف في القرآن الكريم لفظي، قال إما من عمد منهم يعني تعمد، لا. وقال إما لمغالطة، فالله تعالى أعلم. اسمعوا ماذا يقول. يقول: والذي تحقق عندي أن التحريف في القرآن الكريم التحريف فيه لفظي أيضا، يعني هنالك تصريح كامل بأن صاحب كتاب فيض الباري الكشميري يقول أن التحريف في القرآن الكريم لفظي، قال إما من عمد منهم يعني تعمد، لا. وقال إما لمغالطة، فالله تعالى أعلم. تعالى جماعة نجيب أول السياق بيتكلم بيقول إيه، قوله وقال ابن عباس إلى آخره بيقول إيه بقى الكشميري؟ وأعلم أن في التحريف ثلاثة مذاهب، ذهب جماعة إلى أن التحريف في الكتب السماوية قد وقع بكل نحو في اللفظ والمعنى. يعني إيه؟ يعني في جماعة من العلماء قالوا أن التحريف وقع في الكتب السماوية السابقة في التوراة والإنجيل والزبور في اللفظ والمعنى معا، وهو الذي مال إليه ابن حزم. وذهب جماعة إلى أن التحريف قليل، وجماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن التحريف في الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور قليل، ولعل الحافظ ابن تيمية جنح إليه، ولعل الإمام ابن تيمية جنح إلى هذا القول أن التحريف في الكتب السماوية السابقة قليل. وذهب جماعة إلى إنكار التحريف اللفظي رأسا، في جماعة من العلماء قالوا أن التحريف اللي وقع في التوراة والإنجيل والزبور لم يكن تحريفا لفظيا. يعني ايه يا جماعة لم يكن تحريفا لفظيا؟ يعني التحريف حصل في المعنى بس. يعني ايه في المعنى؟ يعني النص موجود واللي بيغير بيغير المعنى، فالتحريف عندهم كله معنوي. التحريف كده عند الناس دي كلهم تحريف معنوي في المعنى، انما اللفظ موجود وثابت زي ما هو. طبعا هذا القول غير صحيح، ماشي، فالتحريف عندهم كله معنوي. الكشميري بيقول يلزم على هذا المذهب أن يكون القرآن أيضا محرفا. يعني إيه يا جماعة؟ طب ما هو في ناس بتأخذ آيات القرآن وتفسر معانيها على غير المعنى المراد، وده اسمه تحريف المعنى. فلو كان التحريف وقع تحريف معنى بس، فده يبقى وقع في القرآن. كلام واضح جدا، لأن القرآن محفوظ باللفظ والحرف لا زيادة فيه ولا نقصان، إنما التحريف وقع في إيه؟ وقع في المعنى. يعني في واحد ممكن يأخذ آية ويغير معناها، لما يجي يفسرها للناس يفسر معناها غلط للناس، ده اسمه تحريف المعنى. إنما تحريف اللفظ اللي القرآن قال إنه وقع في الكتب السماوية السابقة في التوراة والإنجيل والزبور، التحريف اللي وقع فيها ده تحريف في اللفظ نفسه. كلام الكشميري واضح جدا، بيقول ايه؟ فالتحريف عند هذه الطائفة من العلماء اللي بيقولوا ان التحريف اللي وقع في الكتب السماوية السابقة تحريف في المعنى فقط، اذا يلزم على هذا المذهب ان يكون القرآن محرف، لان في ناس بتغير معاني القرآن. ويكمل الكشميري فيقول فإن التحريف المعنوي غير قليل فيه ايضا. بيقول بقى ايه؟ والذي تحقق عندي ان التحريف فيه، يعني في الكتب السماوية السابقة، لفظي أيضا. يعني التحريف اللي حصل في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور تحريف في اللفظ، يعني الكلام نفسه محرف. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ده ناس كتبوا كتب بأيديها وقالوا ان الكلام ده كلام ربنا، وده نوع من انواع التحريف اللفظي اللي وقع في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل والزبور. وفي تحريف عن طريق تغيير الكلمات، وهذا الذي قال عنه القرآن الكريم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، بيحرف الكلمة عن موضعها نفسه، يعني بيغير اللفظ نفسه ويحط لفظ تاني من عنده هو، مش اللفظ موجود وهو بيغير المعنى. لو اللفظ موجود وهو بيغير المعنى ده اسمه تحريف المعنى، لكن لما هو يشيل الأصل ويحط كلام من عنده هو ده التحريف. يبقى كلام الكشميري دلوقتي واضح جدا. الكشميري بيقول ان التحريف وقع في الكتب السماوية السابقة في التوراة والإنجيل والزبور تحريف لفظي وليس تحريف المعنى، اما انه عن عمد منهم، يا اما اليهود والنصارى تعمدوا ان هم يحرفوا الكتب بتاعتهم، او التحريف حصل لمغالطة، فالله تعالى اعلم به. الرافضي اللي اسمه وعد اللامي عمل ايه؟ حرف في كلام الكشميري تحريف اللفظ، وراح قايل ايه؟ والذي تحقق عندي ان التحريف في القرآن الكريم ايضا لفظي. راح مدخل كلمة القرآن الكريم بعد كلمة التحريف عشان المشاهد يظن ان الكشميري صاحب كتاب فيض الباري بيقول بتحريف القرآن. اسمعوا ماذا يقول. يقول والذي تحقق عندي ان التحريف في القرآن الكريم، في القرآن الكريم، لا احنا ما عندناش علماء اهل السنة يقولوا بتحريف القرآن ابدا. الذي يقول بتحريف القرآن هم علماء الشيعة. هو ده وعد اللامي. لماذا تكذب ايها الرافضي؟ لان الدين الرافضي مبني على الكذب والتقية والتزييف، رغم ان هو في نفس الحلقة اللي كان فيها المناظرة مع شيخنا الشيخ عدنان العرعور حفظه الله عمال يقول للشيخ عدنان لابد من الصدق ولا بد من الأمانة، وهو نفسه اللي غير أمين، عمال يكذب ويفتري على أهل السنة والجماعة. وأنا أوصي الأخ العرعور بالصدق والأمانة العلمية، وأقول له القول الآتي: الذي يناظرك وعد اللامي ستتبعك كلمة كلمة، فأرجو منك أن تكون صادقا أمينا في النقل. كما قلت لك، مشكلة الأخ المكرم عدنان العرعور هو الأمانة العلمية، وأنا أقول له الدين ينشر بالأمانة وبالعلم، لا ينشر بهكذا ترمي التهم بدون مصادر وبدون شيء. حتى يا نفهم حقها عرعور الصيف، يعني يا الكتاب. عرعور الصيف، يا عرعور الصيف، ماذا نصنع؟ يبقى احنا دلوقتي بينا لحضراتكم ان وعد اللامي هذا الرافضي يكذب على كتاب فيض الباري للكشميري رحمه الله، ويستغل عدم تواجد الكتاب مع الشيخ عدنان العرعور في الاستوديو. وكيف يقول الكشميري بتحريف القرآن وهو اصلا بيشرح كلام ابن عباس الذي يقول فيه ابن عباس رضي الله عنهما ان القرآن لم يشب. بصوا يا جماعة، هنرجع صفحة واحدة، صفحة رقم 97، حديث رقم 2685، هو ده اللي بيشرحه الكشميري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب، لم يشب أي لم تشبه شائبة ولا زيادة ولا نقصان، وقد حدثكم الله، ربنا سبحانه وتعالى حدثنا في القرآن أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسايلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. يعني الكشميري بيشرح كلام ابن عباس اللي ابن عباس بيقول فيه أن القرآن لم يشب، فلا يتخيل أن الكشميري هيجي يشرح الكلام اللي ابن عباس بيقول أن القرآن فيه غير قابل للتحريف، ويأتي الكشميري ويقول أن القرآن حرف. مش ممكن يعني، القول بالتحريف هو قول الشيعة، أما أهل السنة نحن الذين نقلنا القرآن بالسند الصحيح المتصل. ولو كان الرافضي وعد اللامي أمينا لذكر للناس ما جاء في الجزء السادس من نفس الكتاب، صفحة رقم 612، بيقولي بيقول قوله: قال ابن عباس: يحرفون أي يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله، ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. بيقول بقى: والذي ينبغي فيه النظر هاهنا أنه كيف ساغ لابن عباس إنكار التحريف اللفظي مع أن شاهد الوجود يخالفه، كيف وقد نعى عليهم القرآن أنهم كانوا يكتبون بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله. يعني الكشميري ينكر على ابن عباس أنه أنكر وقوع التحريف اللفظي في التوراة والإنجيل والزبور. ليه؟ لأن شاهد الوجود يخالفه، والقرآن قد نعى عليهم وأنكر على اليهود والنصارى أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، وهل هذا إلا تحريف اللفظي؟ وأصلا الآية التي يتكلم عليها الكشميري والتي تكلم عنها ابن عباس من سورة النساء الآية رقم 46 تقول: من الذين هادوا، يعني من اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني أصلا سياق الكلام كله عن تحريف اليهود للتوراة، ويليه تحريف النصارى للإنجيل. إيه دخل القرآن في الموضوع أيها الرافضي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. إن شاء الله كل فترة كده هنزل حلقة من كشف أكاذيب المدعو وعد اللامي على أهل السنة والجماعة. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن فينا مداه هل يضر الشمس شيئا، أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه، ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه، ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه. ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه.